وقت وحين اللهم احينا على سنته آمنا به ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم أرنا حضرا، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضر بعدها أبدا. أيها الإخوة الموحدون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير زاد يتبلغ به المرء إلى مولاه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأذكركم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام الرحمات قد أقبلت، وها هي أيام النفحات قد أهلت. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها؟ إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها؟ لعل أحدكم أن تصيبه النفحة منها، لعل أحدكم أن تصيبه النفحة منها فلا يشكو بعدها أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا هذا الشهر العظيم، وجعلنا فيه مولانا من الفائزين، وجعلنا فيه مولانا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وجعلنا فيه يا مولانا من اهل الجنان، واصرف عنا فيه كل سوء وشر برحمتك يا كريم يا منان. إخوة الإيمان والإسلام، المؤمن يستبشر بقدوم شهر رمضان، الشهر الذي اختاره الله والذي فضله الله فأنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصبر. المؤمن يفرح بقدوم هذه المواسم الطيبة، مواسم الطاعات. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين قبضت وسلسلت وحبست. سلسلة الشياطين لله في كل ليلة منه عتقاء من النار، فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. المؤمن يغتنم العمر عامة، ومراتب الخير والفضل خاصة. المؤمن يتاجر مع الله، المؤمن ليس كغيره من الناس. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فافرج عنا منهم. كن من السابقين إلى الله فقد اجتناك. كن من أصحاب الهمم العالية استقبال هذه الأيام الفاضلة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يستقبلون رمضان من قبله بستة أشهر، فكان من عادتهم أنهم يمكثون ستة أشهر يدعون اللهم تقبل منا رمضان، وستة أشهر اللهم بلغنا رمضان. من ستة أشهر ما ظنهم في ستة أيام إخوة الإيمان. ولذلك الأمر الأول يستحضر المؤمن فضل هذا الشهر وفضل الصيام في هذا الشهر العظيم المبارك. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في روايات مختلفة. من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في الرواية الأخرى وهي محل الشاهد: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 300 ضعف. حسنة كل عمل مقدر عند الله بحسنة بعشر أمثالها، بسبعين، بسبعمائة. والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. قال الله: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي. الصوم غير معلوم، الله أكبر، ثوابه غير معلوم، ثوابه على الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء في معنى الحديث أن الأعمال تدخل عند انحضرة المظالم. من كان عليه دين يأخذ من حسنات الإنسان أو يطرح عنه سيئات. قال العلماء: إلا الصيام، إلا الصيام لا يخرج، يحفظه الله عز وجل. الصيام إخوة الإيمان مدرسة التربية على تقوى الله عز وجل. والذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجه الشاهد من هذه الآية إخوة الإيمان على سبيل المثال: أنت مثلا هل تستطيع أن تغلق على نفسك بابا وأنت صاحب وتأكل وتشرب وتصوم؟ لا، لا يمكن، لا يمكن للمسلم ان يفعل ذلك. اذا سالت الواحد منا: لماذا لا تغلق على نفسك بابا وتاكل وتشرب؟ يقول: الله يراني، الله اكبر، الله يراني، الله مطلع علي. هكذا اخوه الايمان والاسلام ينبغي ان ينسحب هذا المعنى الى كل موقف من مواقف حياه المؤمن. بين يديك معصية لا تقترفها، لا تقترفها، لا تجرم على الاحتلام بها. إذا سئلت تقول: الله يراني، الله يسمعني، الله مطلع علي، الله يراني، الله يسمعني، الله مطلع علي. من فضائل الصيام إخوة الإيمان حديث أبي سعيد الخدري، حديث في الصحيحين من كنوز هذه السنة الطيبة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يعلي شأنها وأن ينصرها على أعدائها. للأسف الشديد من في قلوبهم مرض يتحدثون عن سنة الحبيب، أي لا إله إلا الله، سنة الحبيب التي شرحت القرآن، سنة الحبيب التي ندخل بها الجنة. حيث قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم وعافانا الله والسامعين، ومن عصاني فقد أبى، أبى أن يدخل الجنة. حديث أبي سعيد الذي هو في الصحيحين كنز من كنوز هذه السنة. المؤمن إخوة الإيمان يبحث عن كنوز السنة، ابحث عن كنوز السنة وطبقها في حياتك. السنة مليئة مليئة بالكنوز في فضائل الأعمال. مثلا قل هو الله أحد، أحاديث كثيرة وروايات متعددة كلها في الصحاح: والذي نفسي بيده إنها لتعبد ثلث القرآن. لماذا لا تنزل بالقرآن هذا السنة وأنت رايح وأنت واقف؟ سبحان الله، أنا قابلت رجلا سبحان الله في في وجهه نظر عجيب. قلت له يا عمي لم تقرا من الاجزاء من القران؟ تخيل. فقال لي يا شيخ لا امي لا اقرا ولا اكتب. سبحان الله. بالحديث معه قال لي ولكن الحمد لله عندي ولد يوم في حياتي انا اصلي الفجر ثم اجلس في اذكار الصباح واقرا قل هو الله احد ثلاث مرات. هو ما يعرفني ما يعرفني امي لا اقرا ولا اكتب. سبحان الله. يقول اصلي الفجر واجلس في اذكار الصباح عندي ألف تسبيحة بعد أذكار الصباح وما بالفطرة الرجل يتحدث بالفطرة سبحان الله وأقرأ قل هو الله أحد وأصلي العصر وأجلس في أذكار المساء وأسبح ألف تسبيحة وأقرأ قل هو الله أحد بالفطرة يا إخواني سبحان الله. والله يا إخواني اعتبرت نفسي أمام الله. يا الله يا الله أي شهادات بجوار هذا العمل؟ شهادات ماذا؟ تعلم ماذا بجوار العمل؟ اي قيمة للشهادة او التعليم او للشهادة الفكرية مثلا او للشهادة كذا او لحفظ القرآن او لحفظ السنة دون العمل؟ اي قيمة للعلم بدون العمل اخوة الايمان؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اعلموا ما شئتم فوالله لن تنجوا حتى تعملوا. يتاجر مع الله تبارك وتعالى. وايضا في صحيح الترغيب في فضل قل هو الله احد من قرا قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه. الله اكبر. استحضر الفضائل استحضر الفضائل اهل الايمان والاسلام. سبحان الله وبحمده بدل من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. المؤمن يتصيد كنوز السنة وينقب عنها ويطبقها في حياته. إخوة الإيمان سبحان الله سبحان الله وبحمده أيضا من فضائلها كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده وحين يمسي 100 مرة سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بالله أو زاد عليه. الله أكبر. المؤمن ينقب ويعمل ويسارع يسارع إلى الله تبارك وتعالى. فمن كنوز هذه السنة حديث أبي سعيد إخوة الإيمان قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله عنه بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة. الله أكبر. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله عنه بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصيام ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص في الصيام والقيام والأعمال ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويوازي مزيده الى يوم الدين. واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين من اتبع هديه هدي الى صراط مستقيم ومن بعد عن هديه ضل وشقى الى يوم الدين. بعد ان يستحضر المؤمن فضل الصيام وفضل رمضان ينبغي عليه في هذه الايام الطيبه ان يهيئ نفسه لاستقبال رمضان والتهيئه لاخوان الايمان باشياء كثيره. يهيئ نفسه ان شاء الله سافعل كذا في رمضان سافعل كذا في ان شاء الله. اجلس مع نفسك اليوم واعقد العزم على الاعمال الطيبه لعلي أخي سبحان الله الأجل يأتي قبل رمضان. يهيئ نفسه أو يهيئ نفسه أولا تحت الإيمان بصدق النية مع الله تبارك وتعالى. صدق النية مع الله إن شاء الله سنفضل من الصائمين كذا وكذا. لماذا؟ لأنه يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. بنصف الختمة بكذا ما يريدك الله تبارك وتعالى عنه. ايضا احد ايمان الاسلام استحضر فضل الغياب. يعني معلش اخي الذي ترك صلاه التراويح لم يستحضر لم يستمع انه يحفظ الحديث من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله اكبر. استحضر 30 يوم تقومها في سبيل الله عز وجل. تقوم منين؟ من اجل الله. الله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبك. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. اختم اخوه الايمان والاسلام بنقطه الاخذ والابناء بها، لكن جعلتها في النهايه كي تستقر في النفوس. قيل لاحد العلماء ما هو اعظم شيء استقبل به رمضان؟ قال كثره الاستغفار. التوبه الى الله 7 ايام توبه الى الله. لماذا اخوه الايمان؟ التخليه، التخليه قبل التحليه. لو عندك اناء مفتوح مثلا تركته اياما كثيره حتى ظهر فيه بعض العقول او كذا، وليس عندك مثلا الا هذا الاناء، هل يمكن ان تضع فيه السكر وكذا والشاي؟ لا يمكن، لا يمكن. لابد انك تطهره اولا ثم تضع فيه ما تريد ان تشرب. التخليه الاستغفار والتوبه الى الله اخوه الايمان 7 ايام توبه الى الله استغفار ندم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. استغفر الله، الله يمدك بالمال. كن عندك صدق في وعد الله عز وجل، يمدك بالمال ييسر لك المال من حيث لا تدري، من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. كن على ثقة بالله، كن على ثقة في موعود الله عز وجل. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. واسمع هذه المقولة من عجائب أقوال السلف والله يختلف. قال ابن مسعود رحمه الله: ما ألهم الله عبدا أن يستغفر إلا وهو يريد أن يغفر له. الله أكبر. ما ألهم الله عبدا أن يستغفر إلا وهو يريد أن يغفر له. الله أكبر. إذا ألهمك الله الاستغفار أراد الله بك خيرا، أراد الله أن يتوب عليك، أراد الله أن يفتح لك الأبواب، أراد الله أن ييسر لك الأرزاق، أراد الله أن يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن يفتح لك كل باب مفتوح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفضل علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أشرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم به لمولانا بنا.